غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. من المتوقع هذه الليلة أن يحصل خسوف للقمر في حوالي الساعة 9:30 تقريبا، وتبعا لذلك لأن الخسوف خسوف كلي فيلزم الصلاة للجميع سواء من رآه أو من لم يره. وصلاة الخسوف كما هو معلوم عند الجميع هي ركعتان كصلاة الصبح تماما، لكن في كل ركعة هناك 5 ركوعات، وتفصيلها باختصار هي أن يقف الإنسان يستقبل القبلة، طبعا بعد الطهارة يستقبل القبلة ثم ينوي أصلي صلاة الآيات قربة لله تعالى، أو أصلي صلاة الخسوف قربة لله تعالى. وقلنا أنه لا يلزم التلفظ بالنية، قاصد هذا العمل، فيكبر تكبيرة الإحرام. بعد التكبيرة يقرأ الفاتحة وسورة، أي سورة من سور القرآن الكريم، يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، لأن نعدد الركوعات. يقرأ الفاتحة وسورة قلنا ثم يركع، ثم يرفع رأسه من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، يرفع رأسه من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، يرفع رأسه من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع، يرفع رأسه من الركوع يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع. كم ركوع الآن ركع؟ 5 ركوعات، ثم يرفع رأسه من الركوع ويهوي للسجود، ثم بعد أن يسجد السجدتين يقوم في الركعة الثانية ويعمل كما عمل في الركعة الأولى تماما، ثم يسجد السجدتين ويجلس ويتشهد ويسلم. هذه كيفية صلاة الآيات. القنوت في صلاة الآيات يستحب ولا يجب، يعني لو لم يأتي الإنسان بالقنوت في صلاة الآيات فصلاته صحيحة، لكن إذا أحب أن يأتي بالقنوت فيكفيه قنوت واحد قبل أن يركع الركوع الأخير في السجدة الثانية. يعني إذا قرأ الفاتحة والسورة بعد الركوع الرابع، إذا قام وقرأ الفاتحة والسورة قبل أن يركع الركوع الخامس والأخير يأتي بالقنوت، ثم بعد القنوت يركع الركوع الخامس ويرفع رأسه ويسجد ويتشهد ويسلم. هذه كيفية صلاة الآيات، سهلة ما فيها مشكلة طبعا، لأنها واجبة ف يجب على أسرة كل إنسان منا، على زوجته، على أمه، على أبيه، على إخوانه، على أولاده، على بناته البالغين، كلهم هؤلاء يجب عليهم. فبإمكان الإنسان منا أن يصليها في المنزل، يتقدم أسرته، يتقدم هو، و من بعده يجعل الصف الأول للأولاد الذكور ثم للإناث في الصف الثاني، ويصلي بهم متابعة، يرفع صوته وهم يسمعونه ويقرؤون لأنفسهم ويركعون ويسجدون معه، فيصلي بالأسرة جميعا، لأن الأسرة قد يكون البعض منهم لا يتقن صلاة الآيات، وإذا كان لوحده قد لا يصليها، فيكون تشجيعا لهم ويصليها بهم. طبعا نحن نعلم أنه هذه الليلة ستقام الصلاة هنا في الساعة 10 إن شاء الله، يعني قد نتأخر في حدود 5 دقائق حتى نسمح بتجمع المؤمنين، يعني قصدا نؤخرها 5 دقائق، فيعني 10:05 تماما إن شاء الله، يعني حتى لو أنا جيت الساعة 10 الإخوة يتأخرون في 5 دقائق هذه حتى نسمح لبقية المؤمنين بالحضور، ثم ستقام إن شاء الله الصلاة. بإمكان طبعا الإنسان بإمكان الإنسان أن يصلي هنا صلاة الآيات ثم يذهب إلى منزله ويصليها متابعة للأسرة، يعني هو صلاها لكن حتى بقية أفراد الأسرة تتابع معه وتصلي حتى لا تفوتها هذه الصلاة، لأنها صلاة واجبة وليست مستحبة. والحمد لله رب العالمين. تفضل.